وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام في غزوة تبوك والتي كانت في ما بين رجب وشعبان وأوائل رمضان في السنة التاسعة، فسئل عن سترة المصلي الحد يعني الأدنى الذي يمكن تحصل به السترة، فقال: كمؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل. هذه كلها الإمام النووي رحمه الله يقول هذه الألفاظ كلها تطلق على هذا الشيء الذي هو عبارة عن عود يوضع عادة في الرحل عندما يركب الراكب في الدابة أو بالأحرى على الراحلة، يضع هذا أو يوضع له في الخلف بمقدار ثلثي ذراع، بمقدار ثلثي ذراع يعني قريب من تقريبا 30 سنتي، فهو يستند عليه ويرتاح. إذا وضع عودا بين يديه بطول آخرة الرحل فقد صلى إلى سترة، صلى إلى سترة، فلا يبالي بمن مر بين يديه من وراء السترة. والحكمة من السترة يقول أهل العلم لتقصر نظر المصلي بحيث لا يجعل نظره يمتد ويتطاول، بل يركز نظره ما بين سترته وموضع صلاته وموضع سجوده. ثم أيضا مما ورد في شأن السترة، ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلى عود أو عمود أو شيء إلا جعله على حاجبه الأيسر أو حاجبه الأيمن، وأنه لا يصمد إليه صمودا، لا يواجهه مواجهة، بل يجعله إما عن يمينه أو عن يساره. والحديث بعض أهل العلم تكلم فيه، فهذا مما ينبغي أن يراعيه المصلي، فلا يصمد أمام العمود أو العود أو الشيء الذي يصليه، بل ينحاز عنه شيئا ما، إما يمينا أو يسارا. الأمر الآخر أيضا موضع السترة، ورد في الأحاديث الصحيحة أنه كان عليه الصلاة والسلام بينه وبين الجدار لما دخل الكعبة يصلي قرابة 3 أذرع، قرابة 3 أذرع، والذراع تقريبا 50 ذراع، 50 سنتي أو 52 سنتي على حسب اختلاف في تقدير طول الذراع. فنستطيع أن نقول إنه عبارة عن متر ونص تقريبا، متر ونص من موضع قدميه إلى موضع سجوده، ثم أيضا من موضع سجوده إلى السترة إن كانت جدار أو حربة ممر شاة، على ما ورد في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وغيرهما عليه السلام أنه كان بين موضع صلاته والجدار أو بين منبره والجدار بقدر ما تمر العنز أو الشاة. وهذا قدره بعض أهل العلم بالشبر، وهو الآن موجود، إذا لاحظتم المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار مثل هذا الموضع، مثل هذا الموضع. والأحرى والله أعلم أن المنبر في موضعه، أن المنبر في موضعه كما هو، لكن ليس على هيئته، لم يكن منبره عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، كان عبارة عن 3 درجات، 3 درجات متواضعا، ما كان هكذا عاليا رفيعا، لكن موضعه من الأرض الذي يظهر أنه نفس الموضع بينه وبين الجدار بقدر ما تمر الشاة أو العنز. إذن المصلي ينبغي أن يكون بينه وبين سترته مقدار 3 أذرع وممر الشاة الذي هو الشبر هذا. وقد ورد الترغيب أن المصلي إذا صلى إلى سترة أنه يدنو منها ويقترب منها، فيكون بالحال التي لا يستطيع أن يسجد بارتياح، يرتاح في سجوده، لكن في حال الزحام والشدة وتقارب الصفوف قد لا يتهيأ هذا للمصلي، فتكون يعني يكون ما بين الصف والآخر أقل من هذه المسافة، وإن كان الأحرى مراعاة هذا الشيء ليسجد المصلي سجودا يطمئن فيه ويرتاح فيه. أحسن الله إليكم. من وضع طرف الفرشة يكون له سترة. نعم، يعني ما وضع، يعني اعتبره، لا لأن هي موضوعة، اعتبر ولكن لا يجد شيء يجعله سترة. هذا الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة.